فإني خفت الموالي

فقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال تنى يكون Now, يا أخت هارون وَيَوْمَ أَمُوتُ صدق الله.